كيف يطهر القلب من النجاسات ومن الرواسب القديمه، خاصه عشق الصور والمثال. ان الانسان يواظب على الطاعه والسليم لله والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحيا قلبه، يوم يتخلص من المرض يوم يحس بقى بالطعم الحقيقي للمعاصي، وان هو مر جدا جدا غير محتمل، وانه يجد الطعم الحقيقي للطاعه، بس عايز مجهود الاول. واحد بيتعالج عايز يعمل ايه؟ ياخد دواء كتير وياخد غذاء قوي، والقران هو الشفاء والايه والغذاء معا، لانه سبب للحياه ده غذاء وسبب للشفاء من الامراض تدبر القران وفهم القران. وده في ارتباط بين الايه دي وبين اللي قبلها، هو لو علم الله في القران اسمعهم وبعدين استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما فيكم. سماع القران واستجابه للقران هو الذي يجعل الانسان اكثر حياه. يا رب من علينا بفضلك.